ايه في الموبايل انت عشان تحسن شوية يرن يفصل يفصل الشبكة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. افتح عليك تعال تعال كان اسمه النبي كمان يا بركه صلى الله على سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام كمان واحد ثاني بسم الله الرحمن الرحيم يا خلاص مش هتشاف الله يفتح عليك كده يا بركة صلى على النبي كذا الشيخ محمد عليك السيد عليك نور يا غالي قاعدين نرجع الله الله الله الله الله الله عليك يا بركة طيب تعليق لو ما في السماوات وما في عليك سبحانه وتعالى الحمد لله يا بركه

مش لاقيين كلام نقوله بركه الله يفتح عليك. Thank you. قوة إلا بالله. وين عليه؟ لا لا لا الله يفتح عليك. انا سبت 055 خلاص. والله قارئ عصرة اللهم صل على النبي يا عميد القراء. الله يفتح عليك يا عم الفتح. الله يفتح عليك. صل على النبي. عليك يا سيدي. والله هو والله ربنا متجلى عليك يا بركة. عليك يا محمد نفس الأداء كده قلت عليه. أرمي القفا من كده خالص والله. صل على جمال النبي. شرفنا يا باشا. الله you شاء الله مشهورة مدد يا رب ليس كمثلي شيء. يا بركة الله. ليس كمثلي شيء. له مقاليد السماوات والأرض من عليك له مقاليد.